هذا السائل يقول، أرسل بي سؤال طويل ملخص هذه الرسالة، والسائل رمز لاسمه بألف ألف حاء: واجهتني عدة مشاكل في حياتي مما جعلني أكره الحياة، فأنا أدعو على نفسي في كل وقت بالموت لأنني لم أرى حلا لمشاكلي، فهل علي إثم في ذلك؟ وبماذا تنصحونني مأجورين؟ نعم، عليك إثم في ذلك لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضرد نزل به، فإن كان لا محالة فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. ولأن دعاءه على نفسه بالموت يعني عدم الصبر على قضاء الله وقدره، والصبر على قضاء الله وقدره واجب. وهو إذا مات هل سيسلم؟ لا ندري، قد ينتقل إلى عذاب والعياذ بالله. ثم إن الواجب عليه أن يصبر ويحتسب وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج